الدرس السابع والعشرون من دروس المنتخب، فوصلنا إلى أسلوب القصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس السابع والعشرون من دروس المنتخب، فوصلنا إلى أسلوب القصر. قال المؤلف غفر الله له: أسلوب القصر. وفي هذا الباب مباحث إليكها. أولا تعريف القصر. قال الإمام ابن فارس رحمه الله صاحب كتاب مقاييس اللغة: القاف والصاد والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته، إذا قصر الإنسان في الشيء أو قصر عن بلوغ الغاية لم يبلغ النهاية، يسمى هذا تقصير. والآخر على الحبس، القصر بمعنى الحبس. قال: والأصلان متقاربان. وأما من حيث الاصطلاح فيقول الجرجاني في التعريفات صاحب كتاب التعريفات، وهو صوفي قد ملأ كتابه بالتعريفات المتصوفة، إلا أن هذا الكتاب يعتبر عمدة في بابه، يستفاد منه في كثير من التعريفات اللغوية. قال: تخصيص شيء بشيء وحصره فيه. فإذا القصر هو الحصر وزنا ومعنى. قال: أركان القصر. للقصر أربعة أركان. الأول المقصور صفة كان أو موصوفا. الثاني المقصور عليه صفة كان أو موصوفا. الثالث المقصور عنه وهو المنفي المستبعد بالقصر. الرابع القول المقصور به. إذن عندنا مقصور ومقصور عليه ومقصور عنه والقول المقصور به، أي الطريقة، طريقة القصر. ففي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي من القصر الحقيقي، بقصر صفة على موصوف. المقصور صفة الإلهية للمعبود بحق، هذا المقصور صفة الإلهية. المقصور عليه قصرا حقيقيا الله عز وجل الموصوف بأنه الإله بحق. المقصور عنه كل ما سوى الله عز وجل، فإن النفي والاستثناء من طرق القصر، لا وإلا. وفي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهي من القصر الإضافي. لماذا كان من القصر الإضافي؟ لأنه يستبعد أن يكون قصرا حقيقيا، فليس يعني أن محمد رسول فقط، يعني ليس له صفة غير الرسالة مثل الكرم والجود والإحسان والعبادة وغير ذلك، فليست مقصورة على الرسالة، لكن هذا قصر إضافي بالنسبة لشيء معين. القصر الإضافي يكون بالنسبة لشيء معين. وهي من القصر الإضافي بقصر موصوف على صفة. المقصور محمد الموصوف بأنه رسول، المقصور عليه قصرا إضافيا صفة رسالته المفهومة من رسول، المقصور عنه قصرا إضافيا صفة تبرؤه من أن يكون عرضة للموت لتصحيح تصور متوهمي ذلك فيه، ظانين ظنا توهميا أنه لا يموت. نزلت هذه في كونهم ظنوا وتوهموا أنه لن يموت، فالله عز وجل يقول: وما محمد إلا رسول، يعني يجري عليه الحكم الجاري على جميع الأنبياء والمرسلين. القول المقصور به النفي والاستثناء في العبارة ما وإلا. الآن هذا كالمقدمة أركان القصر، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: تقسيم القصر. تقسيم القصر له اعتباران، فمن حيث طرفين، يعني ينقسم القصر باعتبار الطرفين وباعتبار الغرض. فباعتبار الطرفين ينقسم إلى قسمين. قال: ينقسم إلى قسمين: قصر صفة على موصوف. قصر صفة على موصوف، تقصر هذه الصفة على موصوف معين، تقول مثلا: ما عالم إلا زيد مثلا. قصرت الصفة على شخص بعينه، ويكون قصرا حقيقيا وقصرا إضافيا. وليس المقصود بالوصف في باب القصر النعت النحوي الذي يتبع منعوته، بل هو كل معنى من المعاني يتصف به موصوف ما، كالفعل يتصف به الفاعل، تقول ما قام إلا زيد باعتبار كونه فاعلا، ويتصف به المفعول به باعتبار كونه مفعولا به، ما أحب إلا الله. قال وكالخبر يتصف به المبتدأ، ما محمد إلا رسول. وكالحال يتصف به صاحب الحال، ما جاء راكبا إلا زيد. وكفعل ما يتصف بكونه قد وقع في مكان ما أو زمان ما، وهكذا. يعني أردنا أن نشير أن قوله قصر صفة على موصوف ليس المقصود هنا الصفة التي هي بمعنى النعت. قال فقد يريد المتكلم أن يقصر مثلا الفعل على الفاعل كما تقدم في المثال الأول، يقصر الفعل الفاعل، فقل مثلا ما قام إلا زيد، حصر القيام على فاعل معين أو على المفعول به. مثاله ما أحب إلا الله، ما أبغض إلا المبتدع، قصرا إضافيا مثلا. قال أو يقصر الخبر مثلا على المبتدأ، ما محمد إلا رسول، ما العلم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أو الحال مثلا على صاحب الحال، وهكذا. من يأتينا بمثال على صاحب الحال؟ ما جاء راكبا إلا زيد، ونحو ذلك. وقصر موصوف على صفة، ويكون قصرا حقيقيا ولا يوجد له مثال. لماذا لا يوجد له مثال؟ لأنه يعني أن هذا الشخص ليس له صفة إلا هذه الصفة، وهذا لا يمكن أن يكون. لا يمكن أن يكون إنسان يتصف بصفة واحدة ليس له غيرها. وأيضا من باب آخر لا يمكن أن يحصر الإنسان كل صفات الشخص، بحيث أنه إذا وصفه بصفة أغنت عن جميع الصفات، ولهذا امتنع أن يوجد لهذا النوع مثالا. وإن كان قد مثل الهاشمي بقوله ما الله إلا خالق كل شيء، لكن هذا المثال خطأ، ما الله إلا خالق كل شيء، وجعله من القصر الحقيقي، يعني الله خالق فقط. طيب الصفات الأخرى، الله عز وجل له الصفات الكثيرة التي لا نهاية لها ولا عد بالنسبة لنا، كما أن أسماءه ليست محصورة فصفاته ليست محصورة. فإنك لما تقصر موصوف تقصر شخص على صفة بعينه، يعني ليس له إلا تلك الصفة، هل يمكن أن يوجد هذا؟ حتى في الجمادات ما يمكن أن يوجد هذا، فضلا عن البشر. إنما يذكر هذا من باب أنه قسيم. قال وإضافيا، وستأتي الأمثلة في القسم التالي إن شاء الله إن شاء الله. ومن حيث غرض المتكلم إلى حقيقي، هذا الآن تقسيم آخر بالنسبة إلى غرض المتكلم. قال إلى حقيقي، وهو تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة، وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا. هذا معنى القصر الحقيقي، ألا يتجاوزه إلى غيره أصلا. قال وإضافي، وهو الإضافة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة. قاله الجرجاني في التعريفات. فمن أمثلة القصر الحقيقي ما يلي: قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد: لا علم لنا إلا ما علمتنا، قصر العلم على ما يأتي به الله سبحانه ويعلم به عبده. فلولا الله يعلم الإنسان ما علم الإنسان شيئا. وقال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو، قصر الإلهية على رب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك له. وهذا الحقيقي قد يكون حقيقي ادعائي، قد يدعي الإنسان شيئا فيكون بالنسبة لادعائه حقيقيا، وبالنسبة لأصل الأمر يكون إضافيا. وذلك كقول الله عن الكفار: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هم أرادوا حقيقة، هم لم يريدوا هنا القصر الإضافي، بل هم موقنون وجازمون أنهم وإن عذبوا لن يكون ذلك إلا إيش؟ إلا أياما معدودة. هل هذا قصر حقيقي؟ هذا قصر ادعائي، حقيقي ادعائي حسب ما يدعي هؤلاء. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أما القصر الإضافي منه قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا من القصر الإضافي لأنه بالنسبة إلى شيء معين، ولا ينافي أن يكون متصفا بصفات أخرى من الشجاعة والكرم وحسن الخلق وغيرها. فإذا القول هو ما محمد إلا رسول، هل يمنع من ذلك أن يكون متصفا بصفة غير رسالة؟ لا يمنع. ومثله قول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. هل يمنع ذلك أن يحصل ضرر بغير الأذى، بالقاتل بغير ذلك؟ لا يمنع، لكن هذا من باب القصر الإضافي. نعم. قال: فمما لا شك فيه ولا ريب أنه قد يحصل الضرر على المسلمين بما هو أشد من ذلك من قتل أو نحوه، ولكن هذا على خلاف الأكثر الذي هو الظفر للمسلمين، وقد يبتلي الله من شاء بما شاء. ولهذا نظائر من الكتاب والسنة وكلام العرب، وإنما شرطنا في الكتاب هو خدمة الكتاب والسنة وتسخير القواعد البلاغية في إخراج كنوزهما، أي كنوز الكتاب والسنة، وبيان أنهما الذروة في البلاغة والبيان، والله خير معين على هذا القصد. تقسيم القصر بالنظر إلى المخاطب، إذن هذا الآن يعتبر تقسيما ثالثا، وهو بالنسبة للنظر إلى المخاطب. قال: قصر القلب هو أن يقلب المتكلم فيه حكم السامع، ومعناه أن السامع قد يعتقد شيئا خطأ، فتأتي بأسلوب من أساليب القصر الآتية لتدفع الخطأ المتوهم. وسأعرض لك عرضا مختصرا من الكتاب العزيز ليتضح الأمر أكثر، والله الموفق. وهذا الباب كثير، فالناظر إلى النصوص القرآنية التي تبطل مزاعم فاسدة. لما ذكر الله عن الكفار أنهم يعتقدون أن غير الله يعلم الغيب، فجاء القصر على طريق القلب: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. انظر، قلب عليهم المعلومة بطريق القصر، هذا يسمى قصر القلب. من المناسب أن نذكرك بقصة مريم عليها السلام لما جاءها الملك الذي هو جبريل ليبشرها بكلمة من الله، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. توهمت أنه بشر من سائر البشر أراد بها السوء، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله فابتعد عني، كنت تخاف الله وتتقي الله فاترك هذا الأمر. فقلب عليها هذه المعلومة فقال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي لست بشرا معتديا على شرفك وعرضك، إنما أنا رسول من الله سبحانه وتعالى. فقال لها مطمئنا لها ومزيلا عنها هذا اللبس: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، والله أعلم بصحة هذا، لكن هذا قد ذكر، أنها لما ذكرت اسم الرحمن قال: ارتعش جبريل وعاد إلى صورته الحقيقية، يعني خاف لما ذكرته باسم الرحمن، الله أعلم. ومن هذا الباب قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قلب عليهم هذا التصور، لأنه لما كانوا يقولون زيد ابن محمد، فالله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا يسمى قصر إيش؟ القلب. ولهذا نظائر عدة، إن أمعنت النظر فيما تقدم سهل عليك التمييز لما عداها والاستنباط لنظائرها، والله موفق. قصر إفراد، وهو أن يعتقد الشراكة مثلا، يعتقد التشريك بين شخصين فتأتي بقصر الإفراد. مثالا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فالمشركون ما كانوا ينكرون وجود الإله، لكن كانوا يستعظمون أن الذي يتصرف بهذا الكون كله هو إله واحد، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب. ردا على من يجعل مع الله إلها آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الشاهد إيش؟ وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ولهذا نظائر في الكتاب العزيز قصر التعيين، هذا لمن عنده تشكك تردد، فتأتي بالقصد لتعين له وتزيل عنه الإشكال. قال: وهو في حق الشاك، فتخلص المخاطبة من شبهة الشك، وتنطبق عليه أمثلة قصر الإفراد، فكثير من البلاغيين يدرك هذا النوع في قصر الإفراد، ويكون الفرق في حال المخاطب. نعم، كل الأمثلة التي تقدمت في قصر الإفراد يصح أن تكون في قصر التعيين، إنما بالنظر إلى حالة المخاطب. هذا يعتقد الشراكة وعنده جحود، وهذا إنما عنده شك، ويكون الفرق في حال المخاطب. فإن كان يعتقد الشراكة يأتي بقصر الإفراد، وإن كان يتردد ولا يلزم فيأتي القصر للتعيين. وتقول لمن يشك في زيد: هل هو عالم بالحديث أم شاعر؟ فتقول: إنما زيد شاعر. المثال نفسه نستطيع نجعله قصر للإفراد. فإذا كان يعتقد أنه شاعر وعالم، فتقول: إنما زيد شاعر. نفس المثال. قال: فإذا يمكن أن تجتمع هذه الأقسام في مثال واحد إذا كان في المخاطبين هذه الأصناف الثلاثة إما معتقد خلاف ما يذكر، أو شاكا، أو يرى الشركة بين اثنين. قال: طرق القصر للقصر أربع طرق: القصر بإنما، ويليها المقصود دائما. افهم هذه الفوائد، إذا أردت أن تقصر بإنما اجعل المقصور بعد إنما. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو الذي تريد أن تقصره؟ الخشية، خلاص اجعلها بعد إيش؟ بعد إنما. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: القصر بما وإلا، يعني تجمع بين النفي والاستثناء، بين النفي بما وإلا التي هي الاستثناء، ويكون المقصور عليه بعد إلا غالبا. وما محمد إلا رسول، ما هو الذي أردنا أن نقصره؟ ها؟ صفة الرسالة، صفة الرسالة، فكانت بعد إلا، محمد إلا رسول. وهذا القصر قصرا إضافيا، قصرا إضافيا، قصر محمد على الرسالة، وليس قصر الرسالة على محمد، الرسل كثر، إنما قصر محمد على الرسالة، هذا قصرا إضافيا، ليس هو يعني شخص لا يموت مثلا، هو رسول من سائر الرسل الذي تجري عليهم أحكام الموت. نعم، ما نافية، نافية، النافي والاستثناء، تقول ماء نافية ومحمد المبتدأ وإلا أداة استثناء ورسول خبر وهو المقصور عليه. قال: القصر بالعطف، وبالأخص بلا وبل ولكن، ففي لا يكون المقصور عليه قبلها، تقول: العزة للمؤمنين لا المشركين. إذن المقصور عليه هو ما قبل إيش؟ ما قبل لا، قصرنا العزة لمن؟ على من؟ على المؤمنين. وفي بل ولكن يكون المقصور عليه بعدها، تقول: ما الراحة بالتفلت بل لكن بالاستقامة. قلنا هنا في الحاشية هذا على قول أن بعدها منفي وقبلها مثبت، وعلى قول الجمهور لا يوجد هناك قصر في بل ولكن. قال: القصر بتقديم ما حقه التأخير، ويكون المقصور عليه مقدما. هذا تقدم معنا كثيرا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ القصر والحاصر والاختصاص، لا معنى واحد. الله خالق كل شيء، تقدير الكلام في غير القرآن، خالق كل شيء الله. فلما تقول الله خالق كل شيء، هذا من باب القصر، وهو على كل شيء وكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.